لا يحرم من كل الحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟ لا، إنما يحرم من الميقات الذي جاوزه بدون إحرام.